ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية. منخنقة يعني انخنقت برباطها بحبل، أو موقوذة يعني ضربت أي نعم ضربا قويا برأسها حتى ماتت، أو متردية من علو تردت من علو وماتت، أو نطيحة يعني نطحت فماتت بسبب النطح، أو قد عدا عليها السبع وبسبب عدوان السبع عليها سواء كان ذئبا أو غيره من السباع فماتت. قال: وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال على ما سيأتي إن شاء الله. وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن. نعم، العنبر نوع من السمك كبير، وجدوه في إحدى غزواتهم قد طفى يعني رماه البحر ميتا فأكلوا منه. والموطأ نعم في المسند، وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو صحيح، أخرجه مالك في الموطأ وغيره. وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني حديث ابن عمر مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الدمان الكبد والطحال، وأما الميتتان فهو السمك والجراد. وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة مسألة. ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها، وقال مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة. وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم أنها نجسة، وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس، فقال القرطبي في التفسير: ها هنا يخالط اللبن منها يسير ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفرا، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أو مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزورا، يعني لعب كأنها يعني تماثيل، فنحرت فيه جزورا من أجل مناسبة هذه التماثيل التي جعلتها

إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم نعم. وقوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذلك لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه ها هنا الحديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر الشيخ الزاني لأنه يعني كبير السن ولا وليس له شهوة ولا سبق يعني بهذا فكونه يزني وهو بهذه الحال يدل على أنه يريد هذه المعصية يعني إرادة مصرا عليها ليس مثل الشاب مع أن الزنا حرام على الشاب على الشباب وعلى الشيوخ لكن يحرم على الشيوخ أشد لأنه لقلة الداعي عندهم وملك كذاب الملك ما هو بحاجة للكذب فإذا الله سبحانه وتعالى آتاه الملك ومع ذلك يكذب وهو ليس بحاجة للكذب فهذا دليل على أنه يعني يتحرى الكذب ويتحلى بهذه الخصلة التي هي خصلة فاسدة من غير حاجة إليها من غير داع يدعوه لأنه ملك ما الذي يدعوه إلى الكذب وعائل مستكبر العائل الفقير يكون عالى على غيره ومع ذلك هو مستكبر يعني عالى على غيره كل عليهم ومع ذلك هو مستكبر عليهم فهذه يعني إثم فوق إثم والعياذ بالله نعم ثم قال تعالى مخبرا عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي اعتاضوا عن الهدى وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى هو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء وأتباعه واتباعه وتصديقه واستبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم والعذاب بالمغفرة أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة